تجلوا وتحلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you. والله يا لم كما والله بكل شيء عليم. قل أتعلمون الله والله يعلم ما في السماء وما في الأرض. والله يغني كل شيء من قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماء والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلم. One more. نعم. يمنون عليك قل لا تهموا علي إسلامكم بل الله يهموا علي أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Thank you. والله بصير بما تعملون. بل عجبت أن جاء منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عظيم الله أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ Thank you. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. عليك يا شيخ ياسر، ما يفتى عليك. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فرح. الله الله يا شيخ، الله الله الله. تذكرة وذكرى لكل عبد منيب. ما شاء الله العظيم. ونزلنا من السماء فأنبتنا فيها من وحب الحصيد. Thank you. اللحظة بس قدام والقمر إذا تلاها الله الله الله الله.